تقول يا رسول الله وقد نهتني قريش عن ذلك وقالوا ان رسول الله يغضب كما يغضب الله، يعني لعله في حال الغضب يقول شيئا لا يريد ان يقوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فاني لا اقول الا حقا، فدل ذلك على جواز الكتابه. وينبغي اعجاب ما يستعجب، يعني ما دمت تكتب فلا بد ان تكون كتابتك مبينه واضحه. فالحرف المعجم تعجب، الحرف المعجم كيف يكون الاعجاب بالنص؟ يعني الغين تميز بينها وبين العين بالنص، الجيم والحاء تميز بينهما بالايه؟ بالنص، وهكذا. فهذا الحرف المعجم. كل بقى كل حرف منقوط يسمى معجم، وكل حرف غير منقوط يسمى ايه؟ مهمل. مفهوم؟ ماشي؟ قال وشكل ما يشكل لا ما يسمى، يعني الكلمات التي تحتاج الى تشكيل او تشكيل بعض حروفها شكلها حتى لا يقع لبس. اما الكلمات الواضحه التي لا تحتاج الى تشكيل فليس من ضروره الى تشكيلها. مفهوم هذا الكلام؟ وقيل كلي، يعني وقيل شكل كل الكلمه كل حرف لابتداء للمبتدئين حتى لا يخطئوا. واكدوا ملتبسا الاسماء ويتاكد التشكيل عند الكلمات الاسماء الملتبسه زي عبيد وعلي علي وعلي وهكذا تميز. وليكن في الاصل، يعني التشكيل يكون في اصل الكتاب، وكذلك النص. وفي هذا يعني ممكن بعض الكلمات يكون المكان ضيق مثلا في الكتابه، او تحتاج الى ان تفرق الحروف حتى تضع شكلة كل حرف على حده حتى يتميز عن غيرها. مع تقطيع الحروف فهو انفع. يعني مثلا ايه انت عارف كان بعض العلماء كتب في بعض الاحاديث ابو الحوراء ابو الحوراء، في روى ثاني اسمه ابو الجوزاء، يلتبس ولا ما يلتبس؟ فراح كتبها كتب ورا بره كده حور عين، عشان يقول لك دي حوراء مش ايه جوزاء. او تفرق الحرف، تجيب تكتب حاء واو راء الف همزه وتضع شكله لكل واحده لكل حرف حتى يتضح شكل كل حرف من حروف الكلمه. شوف دقة العلماء في ضبط ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ويكره الخط الدقيق. بعض الناس بقى ايه كان زمان الورق غالي فيقعد ايه يجيب خط صغير ها علشان يوفر ورق. دقيق ولا دقيق؟ دقيق. عندك ايه؟ الدقيق يعني صغير جدا. فايه علشان ايه؟ علشان يوفر الورق. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا طبعا فيه ضرر، لان هو نفسه لما يكبر مش عارف يقراه. الكلام ايه؟ الا لضيق رق او لنحال فلا، يعني افرض واحد مثلا في رحله مسافر والزاد قليل والمؤنه قليله فيمكن له ان يفعل ذلك مع كراهته، لكن انت في تعب لماذا تضيق على نفسك؟ وشره التعليق والمسح كما شر القراءة إذا ما هجرنا. إيه التعليق؟ التعليق إنك أنت لا تميز الحروف بعضها من بعض. بعض الكتاب يمسك القلم كده من أول الصفحة لآخر الصفحة لا يرفع القلم، كل الكلمات كده إيه؟ مشبوكة ببعض، فلا يميز بين كلمة وكلمة، ولا يميز مثلا بين العين والفاء والقاف. ها فتجد ايه احيانا العين التي تاتي في وسط الكلمه ينبغي ان تكون قلبها ابيض مفرغ، فلا فتجد العين عنده مغفله مغلقه يعني، فتستبد بالنظره بتاعت الباء او بتاعت الياء. واضح هذا الكلام؟ فينبغي ان يكون الحروف واضحه مميزه أن غالب الوضع هو الذي ثبت علق الخط يعني إيه؟ يعني كتبه بدون تمييز لحرف عن آخر، لم يعطي كل حرف حقه مستحق. وشر التعليق هو المشق. المشق شبيه بالتعليق ولكن هو تداخل الحروف بعضها في بعض. الله أعلم. كما شر القراءة إذا ما هجرمه، شر القراءة هجرمه اللي هو عندما يقرأ ولا يميز كلمة من كلمة. وينقط المهمل، الله مش احنا قلنا النقط يكون على المعجم؟ طب ده المهمل ممكن تمام. قال لك طب انت النهارده لو وضعت نقطا عند المعجم فقط، الحرف المعجم فقط، الحرف المهمل خالي من النقط صح؟ ربما القارئ يقول لعل هذا الحرف معجم ولكن الناسخ نسي ان يضع النقطة، فلابد ان تضع علامه اخرى للمهمل تبين انه مهمل. فهم هذا الكلام؟ من هذه العلامات الضغط ايضا بس بطريقه اخرى تختلف عن طريقه الاعجام. هنشوف كده. قال لك ايه؟ وينقط المهمل لا الحاء الا الحاء، لان الحاء للحاء السبب الحاء لو وضعنا تحتها نقطه تبقى ايه؟ جيم هتلتبس. لكن لو عندنا مثلا العين وضعنا فوقها نقطه تكون ايه؟ غين. طب نريد ان نقول ان هذه عين وليست غين فنضع النقطه تحت العين. فاذا وضعت النقطه تحت الحرف المهمل من يستوي من ليس بينه وبين الايه؟ المعجم من اخيه. فهمت يا عم؟ أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا، يعني مثلا إيه عندك أنت الحرف المهمل اللي هو إيه؟ مثلا العين، تروح كاتب تحتيه عين كده صغيرة عشان تقول ده مش غين ده عين. أو فوقه قلامة، أنت عارف إيه القلامة؟ هقول أنت عندما تقص أظفارك يخرج شيء مقوس صح؟ هذه تسمى قلامة. فبعض العلماء قالوا الحرف المهمل نضع فوقه قلامة ظهرها إلى أسفل، يعني زي الطبق كده. ها؟ كان هذا الكلام؟ فوق الحرف المهمل تبقى إيه؟ قوس هكذا. حتى تقول إن هذا إيه؟ مهمل وليس معجم. أقوال يعني هي أقوال العلم. والبعض نقط الصين صفة قلقل. لما نيجي نحط عندنا نميز بين السين والشين، الشين معروف بنكتب فوقها النقاط الثلاثة على شكل أساسي. إيه الأساسي دي؟ أنت عارف لما تيجي القدر، القدر الكبير تريد أن تضع فيه مثلا طعام لتطبخه، فتضع القدر تحته ثلاث أحجار ثم تضع الحصى صحيح؟ هذه الأحجار الثلاثة تسمى أساس. هي شبيهة بالإيه؟ لما تقول الأحجار كده شبيهة بالنقاط الثلاثة التي تكون فوق الشين صح ولا لا؟ طيب السين عايزين نتميز بينها وبين الشين نعمل إيه؟ قال لك نضع نفس النقاط بس من تحت. طب نضعهم كيف نضعهم؟ بعضهم قال توضع هكذا كالأساسي تحت الايه؟ السين، وبعضهم قال لا نضعها في صف واحد. فإذا وجدت ثلاث نقاط تحت السين فاعلم انها سين وليست شين. فهمت يا عم؟ والنقط تحت السين قيل طفا، وقيل في السين أساسي طرفا، يعني من تحت مقلوبة يعني. أهو ولكن والبعض نقط السين صفا قال، وبعضهم يخط فوق المهمل يعني يضع خط صغير، وبعضهم كالهمز تحت يجعل يعني ايه؟ يعني يضع تحت الحرف المهمل همزا اشعارا بانه مهمل وليس معجم. وان اتى برمز راوي ميز مراده. انت النهارده مثلا عايز تعمل النسخة من صحيح البخاري والنسخة دي اعتمدت فيها على أكثر من راوي أو مالكش كده، أنت عايز تعمل كتاب تجمع فيه الأحاديث وكل حديث عايز تذكر من خرجه من أهل العلم، أخرجه البخاري ومسلم موجود والترمذي والنسائي إلى آخره، صح الكلام؟ فأنت قد تجد أن هذا فيه إطالة، كل حديث أخرجه البخاري ومسلم موجود والترمذي أخرجه أحمد وابن حبان. فبعض العلماء يستعمل الرموز بدل ما يقول البخاري الخاص، مسلم مين؟ أبو داود جالس، الترمذي يستعمل الايه؟ الرموز، فهذا جائز إذا بينت اصطلاحك دون العلم، وإن أتى برمز، إذا أتيت برمز يشير به إلى الراوي، برمز راوي ميز مراده، يعني تيجي في أول الكتاب كده تقول إذا عدوت في الحديث للبخاري فأنا أقول خاء، فخاء معناها البخاري، مين؟ تميز الاصطلاح الايه؟ اصطلاحا. وقيل ألا يرمز، الأفضل أن تذكر الكتاب الأسماء بدون رموز، لكن هذا قد يفوت في بعض الكتب إذا كثرت الإحالات والعزم إلى الرواة. وتنبني الدارة فصلا، طبعا زمان لما كانوا بيكتبوا الأحاديث ما كانش يبدأ كل حديث من فصل جديد، ولهم في ذلك الفقه، إنما الأحاديث تأتي اتباع ورا بعض. لماذا يفعلون هذا؟ حتى إذا انتهى الحديث وفي السطر بالبقية، إن تركوا هذه البقية في السطر فلربما جاء رجل فكتب كلاما جديدا في أثناء السطر فأقحم في الكتاب ما اسمه، صح كلام؟ هي نسخة، فإن وجد فيها بياض هذا يسمح لبعض الكذابين أن يزيد في الحديث أشياء، مش كده ولا ايه؟ فكانوا يجعلون الاحاديث متصل بعضها ببعض، تجد الصفحه كلها مكتوب فيها ليس فيها بياض، لكن يفصلون بين كل حديث وحديث بدائره، دار مفهوم هذا الكلام؟ وهذه الدائره تكون غير مكفله، يعني تكون دائره قلبها ابيض. ليه؟ يعني بعد أن ينتهي من كتابة الكتاب يريد أن يقابله ويراجعه، صح؟ فكل حديث قابله يضع داخل الدائرة التي ينتهي عندها الحديث نقطة أو خط إشعارا بأن هذا الحديث تمت مقابلته، فهمت يا عم؟ هو عايز يقول كده، شو دقة المحدثين؟ بيقول لي يا عم؟ وتنتهي الدائرة فصلا، أي فصلا بين كل حديث وحديث، وارتضى إرسالها الخطيب حتى يعرض، يعني تكون هذه الدائرة مغفلة أي فارغة من الوقت، وعند العرض إيه؟ توضع النقطة حتى يعرض، وكره فصل مضاف اسم الله منه بسطر إن ينافي ما تلاه، يعني لما تيجي مثلا اسم الله ما تيجي بقى تكتب في اخر السطر الرسول بعدين السطر بعدين الله صلى الله عليه وسلم، هذا قبيح، وبخاصه اذا جاء الله صلى الله عليه وسلم في صفحه ثانيه، يبقى انت الواحد يفتح الصفحه كده يكتب الله صلى الله عليه وسلم، كما لو قال مثلا لا اله الا الله، واضح؟ ها؟ لا في الكتابة، يعني لا في آخر السطر، إله إلا الله في أول السطر، هذا أيضا إيه؟ قبيح. جميل؟ يعني يكره الفصل بين الصفة والموصوف والمضاف المضاف إليه، يجرون معي يسمون الله، يعني إذا لم يتوسع الورقة يضعون، يعني يكملون المضاف أو الموصوف بعده في نفس السطر حتى وإن خرج عن إطار السطر، يفعلون ذلك احيانا. جميل هذا الكلام؟ طيب، وكرهوا فصل مضاف اسم الله سبحانه وتعالى منه بسطر، منه يعني لا تنع الله بسطر ورسول صلى الله عليه وسلم بسطر ايه؟ ان ينافي ما تلاه وقت ثناء الله والتكريم، يعني عندما يأتي ذكر الله قل عز وجل سبحانه وتعالى ها جل ذكره. وإذا جاء ذكر النبي تصلي وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم تقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء اسم صحابة تقول رضي الله عنه. إذا جاء اسم عالم تقول رحمه الله مع الصلاة للنبي تعظيما. وإن يكن أسقط في الأصل يعني افعل ذلك حتى وإن كان الأصل الذي تأخذ عنه ليس في هذه هذا الثناء. وهذا فيه خلاف هذا فيه خلاف يعني هل إذا كان الأصل فيه عن رسول الله أنه قال هل يجوز لك وأنت تنقل من هذا الأصل أن تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعض بعض أهل العلم يستحب زيادة الصلاة والسلام على النبي حتى وإن لم توجد في الأصل. لماذا أحد كره ذلك؟ كره ذلك يعني كره ذلك لأن هذا فيه زيادة وإقهام في الأصل الذي تأخذ عنه هذا لا يجوز. والخطيب البغدادي اعترض ذلك على أحمد قال ولعل أحمد كان يصلي ويسلم على رسول الله نطقا وإن لم يأخذ ذلك في الكتاب. وهذا هو الأقرب يعني إذا مر عليك ذكر اسم النبي في الكتاب وليس في الكتاب صلى الله عليه وسلم فقل أنت في نفسك صلى الله عليه وسلم ولكن لا تكتب ذلك في الكتاب لأن ذلك فيه إقهام وزيادة في الكتاب. أنا مر من المرات وجدت عجب نسخة لما كنت بحقق كتاب الإمام ابن حجر العسقلاني اللي هو نسخة على كتاب الصلاح كان عندي معايا نسخة يعني قريبة جدا من عهد الحافظ ابن حجر وعليها خط الحافظ ابن حجر جميل ونسخة أخرى متأخرة. النسخة المتأخرة واضح إن الناس اللي كان إيه شغال إيه أول ما يجي اسم النبي صلى الله عليه وسلم يجي اسم الصحابي رضي الله عنه صحابيات رضي الله عنهم صحابيات رضي الله عنهم مع أن الأرض القديمة فوش كانت خاص ماشي ماشي مش هتزعل. لكن مرة من المرات الحرم حتى ذكر رواية أن بعض الكفار قال لرسول الله يا محمد فالناس قال صلى الله عليه وسلم. طب يعني لو شايف قال يا محمد صلى الله عليه وسلم لا أسلم. وواضح ان الناس ليس عندهم تمييز ولا فهم هو واخد الطامة اول ما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم مع ان هذا طبعا لا يلزم. وكثير من الاحاديث تاتي عن رسول الله او اجاز الصحابه ويخاطب النبي ولا يصلي ولا يسلم عليه. ونجد في كتب العلماء الكبار انه يقول كما جاء عن النبي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وحين لا يقول. وهذا جد واضح لا كما إذا كان الكتاب الذي هو الأصل لا يمدك أن تغير فيه وأن تستثني أشياء ليست منه. هذا اللي بيجي وكبر وإن يكن أسقط في الأصل يعني اختيار المؤلف أنك تجيز ذلك حتى وإن لم يسقط في الأصل. وقد خولف في سقط الصلاة أحمد إمام أحمد منع من أن تزيد الصلاة والسلام على الأصل إذا لم يكن ذلك موجودا في الأصل. الخطيب البغدادي قال لعل احمد كان يقول ذلك نطقا وان لم يجده في الكتاب وهذا اشبه. وعلم اي ولعله قيد بالروايه مع نطقه كما رأوا حكايه. والعنبري وابن المديني بيض لها لاعجام وعاد عوض يعني علي المديني وغيره انما بيض اي ذكر ترك بياضا في مكانه صلى الله عليه وآله وسلم لكونه ليس موجودا في الأصل. واستلم الرمد لها الرمد يعني بعض التكتيك يعني صلى الله عليه وسلم يكتب صلعا طبعا هذا قبيح جدا فهذا يعتبر سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في فضيلة في كثرة الصلاة على النبي من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشر فكيف إذا كتبتها واضح. واستلم الرمد له والحذف ايه الحذف الحق والحذف منها ثلاثا او سبعا تكفى يعني بعض الناس يقول صلى الله عليه او عليه السلام ولا ايه ولا كل عليه الصلاه والسلام هذا خلاف الاول لكنها يبقى كده نقف هنا ان شاء الله ونقبل ان شاء الله غدا من صفحة 34. المقابلة طبعا بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من كيفية ضبط وكتابة الحديث، فإذا ما كتبت النسخة تحتاج إلى أن تقابل لعل الناسخ حال نسخه وقع في بعض الأخطاء، إما قدم إما أخر إما أسقط إما زاد إما نقص، فيحتاج إلى مقابلة، وهذه المقابلة يقول ثم عليه العرض، فالعرض هو المقابلة بالأصل. ثم قال قوله عليه يعني أن هذا واجب أي وجوبا بالأصل، يعني أن هذا الأصل الذي أخذت عنه ونقلت منه تقابل نسختك على ذلك الإيه الأصل، ولو إجازة يعني ولو كان تحملك هذا الأصل عن طريق الإجازة، أو أصل الشيخ أو أصل الشيخ، يعني قد تكون أنت نقلت من أصل مأخوذ من أصل الشيخ، فسواء قابلت على الأصل الذي أخذت عنه أو قابلت على أصل الشيخ فجائز، أو فرع مقابل، أو أن تكون نسخت من أصل ثم وجدت فرعا أخذ عن ذلك الأصل أيضا فقابل فرعك على هذا الإيه الفرع، كل ذلك جائز. وخير العرض مع أستاذه بنفسه إذ يسمع، يعني أفضل العرض أفضل ما يكون من العرض هو أن يكون بنفسك مع أستاذك، بمعنى أنك يكون معك الفرع الذي أو النسخة التي نسختها وشيخك ممسك بالأصل، فتقرأ وشيخك ينظر في الأصل ويقرك على تلك القراءة أو يقر ما يسمعه منك مما في الكتاب. هذا هو أفضل ما يكون، أن تكون المقابلة بين اثنين أحدهما صاحب الفرع والآخر صاحب الأصل وهو الشيخ. وبعضهم قال لا يشترط أن يكون الشيخ، بل لو كان أي واحد آخر ممسك بالأصل فهذا أيضا جاء، ولا شك أن الشيخ أفضل. وقيل بل مع نفسه، فبعض العلماء قالوا المقابلة تصح مع نفسك، يعني تكون أنت معك الفرع والأصل بجانبك وتقابل كلمة بكلمة وجملة بجملة، وهذا جائز وإن كان مع وجود الشيخ أفضل. واشترط بعضهم هذا، يعني بعض العلماء قال إن مقابلتك بنفسك من غير استعانة بشيخك أو غيره هذا واجب، بعضهم جعل ذلك شرطا واضح، وهذا كما قال ابن صلاح مذهب المهجور لا يعول عليه وفيه غلظة، يعني أن هذا المذهب هو اشتراط أن تكون المقابلة من نفسه مع نفسه، هذا مذهب غير معتد به. ولينظر السامع حين يطلب في نسخة، وقال يحيى يجب، لو أنك في مجلس المقابلة أنت تقابل وشيخك مثلا أو غيره ممسك بالأصل، فأنت تقول وشيخك يسمع وتتم المقابلة على هذا النحو، لو أن في مجلس المقابلة قوم جالسون يسمعون تلك المقابلة هل يلزمهم أن ينظروا في الأصل؟ لا يلزم، لكن ابن معين قال يلزم وهو قول مرجوح أهم. ولينظر السامع حين يطلب في نسخته، وقال يحيى يجب، يبقى هو إيه؟ مستحب فقط، لكن ليس إيه؟ لا، هنا يحيى ابن معين، هنا يحيى ابن معين، مش كل يحيى بالنوم وكده يتخلى على التميم صح في يحيى القطار تتيلي مش كده ولا ايه عن كل يحيى بنوم مش كده بقى بدون تعريف وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل. طيب لو فرضنا أنك نسخت نسخة من أصل ولم تقابلها على الأصل ولا على فرع مأخوذ عن ذلك الأصل، هل يجوز لك أن تروي من تلك النسخة التي لم تقابل؟ يجوز. بعض العلماء جوز ذلك مطلق، وبعضهم منع من ذلك مطلق، وبعضهم فصل أهو. وللخطيب هنا بقى التفصيل، خلي بالك جنبك على جنبك، أنا صوتي بدأ إيه يروح من النهارده الله أعلم بكرة، فيجب إيه المدد يستمر؟ لا المدد يستمر وين خادم الشيخ؟ صوتي خلاص بدأ يروح. هذا خادم الشيخ هذا جديد لكن بعد قليل سيكون قديم. ماشي انت لك اذا ان الجديدين اذا ما استولي على جديد ادنياه للبدع فهم الدين؟ إن الجديدين هم الجديدان الليل والنهار إذا ما استولي على جديد أدناه للبدع، يعني إذا مر الليل والنهار والليل والنهار والليل على شيء جديد صار باليا صار قديما. طيب وقال الحيادي وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل، هل يبين في رأيه بإيه؟ ها؟ بجواز ذلك مطلق، يعني جواز أن تروي من نسخة نسختها من أصل وإن لم تقابلها، جميل؟ ومن أهل العلم من منع من ذلك مطلقا كالقاضي عياض في الإجماع، كتاب الإجماع، بس هو ما ذكرش القول هنا، ماشي؟ ومنهم الفصل، وللخطيب إن بين أهو، يبقى أول شرط أن تبين. بمعنى ايه؟ ان تقول حدثنا فلان من عن فلان عن فلان ويروي من كتاب الفلان ولكن لم اقابله في الاصل، فتبين حال روايتك انك تروي من نسخه اخذتها من اصل ولكنك لم تقابل تلك النسخه على هذا الاصل. هذه ايه؟ اول ايه؟ شرط او اول قول في هذا الامر. والنسخ من اصل وتبين ويكون انما نسخت من اصل وليس من فرع، يبقى الشرط الاول ان تكون ان تبين انك لم تقابل ذلك عن الاصل الذي اخذت منه، وان تكون انما نسخت من اصل ولم تنسخ من فرع، ويكون ايه وليجد وهذا زاده ابن الصلاح صحه نقل ناسخ، يعني ان يكون الذي قام بالنسخ معروفا بالاتقان والاحتراز والتثبت في النقل والنسخ وليس من المتساهلين في ذلك. يبقى كم شرط؟ ثلاثه، البيان وان تكون اخذت عن اصل، وان يكون الناسخ نفسه معروفا بالاتقان. جميل هذا الكلام. فالشيخ يعني في الصلاه قد شرطه، يعني الشرط الثالث هو الذي زاده الحافظ ايه؟ ابن الصلاح، ماشي عم؟ ثم اعتبر ما ذكر، يعني كل هذه الشروط كما انها تشترط في الروايه من الفرع الذي اخذ عن اصل ولم يقابل، كذلك نفس الشروط تعتبر في معين في اصل الاصل لا تكن مهوره يعني متهوره، يعني اذا هكان روايتك من نسخك من الأصل غير مقابل فيجوز لك أن تروي تلك النسخة التي أخذ عنها الأصل تلك الشرائط الثلاثة، فكذلك إن رويت من أصل شيخك فلابد أن تكون محتاطا بمثل هذه الاحتياطات ان تبلغ وان يكون اصل شيخك منقولا من اصل شيخه. جميل هذا الكلام. وان أن تبلغ وأن يكون شيخك قد نقل من أخذ من أصل شيخه. وكذلك اللي هو الشرط الثالث أن يكون الناقل معروفا بالإتقان والاحترام في الدين. فهمت يا عم؟ هذا هو المعنى. طيب تخريج الشرط، إيه تخريج الشرط ده؟ مهورا يعني متعدلا متسرعا. فاهمين يا شباب؟ مرحب بالحبيب استقل لك الباب كان جيت انت الباب ها جيت جاء جاء يبقى انا اللي واهب غير المتابعه انا اه ما شاء الله حبيبي انت قلت في ثنايا الكلام بعضهم جوزوا لقد وبعضهم منعوا بعضهم الخطيب ابن صلاح اصلا تفصيله آخر الكلام. آه من بعد قوله وللخطيب. يأتي التفصيل. جميل هذا الكلام. تخريج الساقط. إيه تخريج الساقط؟ ونحن نقابل. ونحن نقابل. تبين لنا أن هناك كلام سقط أثناء النص. كلمة أو أكثر جملة سقط سطور. كيف نلحقها بالأصل؟ يعني كيف نلحقها بالنسخة التي فتحناها؟ في أي مكان نضع هذا الساقط الصفحة كلها كلام. أي نضع هذا الكلام؟ طبعاً كل صفحة مهما كانت مملوءة بكلام ففيها إيه؟ هوامش. صح الكلام؟ فيها بياض على إيه؟ جوانب الكلام. صح الكلام؟ هذا هو سيكون موضع وقوع إيه؟ إدخال السقط اللي هو بيسموه تخريج. تخريج الإيه؟ السقط. بس كيف يتم هذا؟ شبه هنية المحدثين. قال إيه؟ ويكتب الساقط يعني وأنت تقابل على الأرض وجدت جملة أو كلمة أو أكثر سقطت أثناء النسخ انتقال مرة شوية ولا إيه؟ وهو اللحق. وهذا التخريج للساقط يسمى لحق. يسمى إيه؟ لحق. حاشية إلى اليمين يلحق. اكتبها على حاشية. حاشية هي ايه؟ دي ودي ودي ودي دي كلها اسمها حواشي. بس قال لك على اليمين الحاشية السر تحط على المتحش على الشمال ليه؟ لا لو في بعض اللحق هيبقى على الشمال مش كنت سنة ولا بدعة اللي كانت تعرضه أطول اليمين ها؟ خلينا بس ما تبعش وقتنا وصولك الى الفراغ وكل واحد يوقف يخمن على كيفه حاولك ليه؟ لان لو فرضنا ان ها هنا سقطا. جميل هذا الكلام. فوضعته فكتبته هنا. صح الكلام. فربما بعد كلمتين ثلاثه يظهر سقط اخر فاين تتراه؟ امتلأ المكان. صح الكلام؟ لكن ما انت اللغه العربيه في كتاباتها تبدا من اليمين. فاذا جئت الى اليمين ومررت ووقفت هنا ووجدت السقط اذا ما قبله لا يحتمل السقط. صح؟ اذا تبدا الهامش لانه لن يملا بعد ذلك. لن يملا ايه؟ بعد ذلك. صح الكلام؟ ثم اذا جاء سقط اخر بعده بكلمتين مثلا. جميل هذا الكلام؟ تجد له مكانا في اليسار تضعه فيه. بس تحطه الخط تحت تحت السقف يعني. استنى حكوا الكلام اللي احنا بنتكلم الان موضع كتابة السقف. فاهم الكلام ده؟ احنا بنقول الكلام ده ليه؟ احنا مش هنعمله اصلا الكتب ده مطبوع. لكن الذي يقع في المخطوطات كامل هذا فكرة اصطلاحات الناس. ما وضع على اليمين ايه معناه؟ وما وضع على اليسار ايه معناه؟ فاهم الكلام ده؟ طيب عندما تضع الكلام الساقط على اليمين ما الذي يدريني ان هذا الكلام ينبغي ان يوضع في الارض في الموقع الفلاني؟ يعني بين هذه الكلمه وتلك ولا بين هذه وتلك ولا بين هذه وتلك؟ ما الذي هنا اصطلح العلماء علامة يسمونها علامة اللحق. علامة اللحق يعبر عن ايه؟ تأتي بين في الموضع الذي وقع فيه السرط، في الموضع الذي وقع فيه ايه؟ وليكن بين الكلمتين هاتين العرض بالأصل يقن، تروح عامل ايه؟ عامل خط كده يطلع من بين الكلمتين وبعدين ايه؟ يميل يمينا الى موضع ايه؟ السرط. فإن هذا كلام، فهذا الخط معناه أنها هنا كلاما تجده على يمين الصفحة في مقابل هذا السطر. طبعا هم لا يعملون هذه العلامة بهذا الكبر، إنهم يعملونها علامة يعملها كده كالفصل، يعني كالفصل تتجه إلى موضع إيه؟ موضع الحاشية أو موضع السطر. لا ملاحظة ايه؟ هل ايه لك ملاحظة؟ هذا كلام من اصل الكتاب وقع اثناء الكتابة. لا كتبت حرف وكلمة ما توضحتها يعني تفصيل وملاحظة ان هذه تفصيل. اكتب براحتك تكلمه مع حد كده. احنا بندرس اصطلاحات القوم مش اصطلاحات بتاعتنا احنا. فاهم؟ انت عايز تكتب ملاحظة، تنبيه، بيان، شرح، يعني انت عايز تكتب كتابه في كتبك. لكن كتب العلم ما حدش كده. احنا عايزين نفهم العلماء بيعملوا ايه. مش عايزين بقى كلام كتير بقى، عايزين نخلص النار. ماشي يا عم؟ ما لم يكن اخر سطري، لكن افرض ان السطر اصلا هو في الاخر، يعني اخر كلمه في السطر الذي بعدها سطر فاتبعه بذلك، خلاص مفيش مشكلة هنا، صح ولا لأ؟ طيب، وليكن لفوق والسطور له أعلى فحسب، يعني إيه بقى؟ يعني لو في سبورة، خلاص بلاش، مش عايزين سبورة. دلوقتي احنا اتفقنا إن احنا عايزين نتحاشى هنا. لما دي لو هي كلمة واحدة هنكتبها وخلاص، لكن لو في سطر طويل، يعني استغرق مثلا 10 20 كلمة. جميل هذا الكلام؟ عندما تكتب تنزل بالكلام إلى تحت أم إلى فوق؟ فوق. ليه؟ لأن السطر الذي بعده يأتي فيه سطر آخر فلن تجد مكانا تكتب فيه. صح الكلام؟ يبقى تكتب إيه؟ لفوق كده. فاهم هذا الكلام؟ والسطور أعلى فحسب. وخرجان للسقط من حيث سقط، يعني مكان علامة اللحظ زي ما قلنا شوية، من المكان الذي وقع منه ايه؟ السقط. منعطفا له، تجد اللحظ يميل كده إلى موضع رمود السقط في هامش السقط. جميل؟ وقيل صل بخط، بعض العلماء قال لا اعمل خط لحد ما يوصل لموضع ايه؟ اللحظ. طبعا هذا تشويه للصلاة. وبخاصة إذا الصفحة تكون فيها أكثر من لحظ يبقى كلها خطوط، وهذا أي مفهوم عند العلماء. فاهم هذا الكلام؟ برافو عليك. شفت العلم؟ عندهم ذوق برضه. طيب، وبعده اكتب صح، يعني بعد ما تخلص السابق اللي هو اللحظ اكتب صح، وصح تكتب ايه هكذا؟ صح، صح ممدودة وليس صح كده، وبعضهم يكتبوا هكذا. ماشي؟ وبعدها اكتب صح او زد رجع، يعني صح رجع، يعني صح وارجعنا الكلام الذي سقط، او كرر كلمات. بعضهم قال ايه لا موضع السقط عندما تذكره في الهامش اكتب في الهامش معه اول كلمه قبل السقط والكلمه التي بعد الايه السقط، ليفهم ان هذا السقط بين هاتين الايه الكلمتين. لكن هذا ايه كان فهم العلماء، لانه قد يكون قد يوهم ذلك ان هذه الكلمه مكرره بالاصل. واضح هذا الكلام؟ اهو قال لك ايه؟ او كرر الكلمه لم تسقط معه، وفيه لفظ ان تكرار، يعني مثلا ايه كما جاء في حديث صحيح صحيح عن أبي هريرة مثلا. فكيف فممكن كلمه ايه؟ اذا كلمه صحيح هنا تاكيد لفظي لكونه ايه؟ صحيحا. فلو لو فرضنا ان الحديث ان الكلام كما جاء في حديث عن صحيح عن ابي هريره، فلو انك جئت في هذه صحيح قلتها مره اخرى كما انها موجوده في الارض، يتوهم الثاني القارئ انها مثبته بالارض مكرره توجيها مرضيه، وهذا طبعا فيه ايه؟ لا. ولغير الاصل خرج بوصف كلمة المحل. يعني ايه ده اللي احنا اللي فات فيما اذا كان الناسخ حال نسخه سقط منه كلمة او اصل، جميل؟ فيلحقها بالامل على هذا النحو. لكن إيه؟ لو فرضنا انه ليس هناك ايه فصل والناسخ لم يغلط، ولكنني انا كقارئ للكتاب اردت ان اعلق على بعض المواضع في حاشية الكتاب. هذا تعليق هل هو من الكتاب أم من زيادتي عليه؟ فحينئذ لا تجعل علامة اللحق بين الكلمتين التي وقع بينهما السقط، وإنما جعل علامة اللحق فوق الكلمة التي تريد أن تعلق عليها. زي ما حد يعمل إيه؟ واحد اثنين كده ولا إيه؟ حتى يميز بين ما يكون في الهامش وهو من الأرض وما يكون في الهامش ويكون إيه؟ تعليقا او حاشية من غير الاصل. ولي عياض الامام القاضي عياض لا تخرج ضبني او صحيحا لخوف نفسي وابي. الامام القاضي قال لا، عندما تخرج تذكر السقط هذا جميل هذا الكلام لا تخرج. يعني ايه لا تخرج؟ يعني لا تجعله في الهامش وتكتب بعده صح نفسه، وانما ايه ضبط. ايه الضبط؟ الضبط تبقى عند الضاد عند الضاد او الصاد. الصاد معروفه بس ايه تبقى صاد ممدوده كده كده صاد ممدوده. اهلا يا عم صغيره مره كده كبرنا يا عم. هذه اسمها ضبه، هذه اسمها ايه؟ ضبه. وهيجي قال لك التصحيح يعتبر هو تضبيب. هيجي في اخر الصفحه اهو. ثم قال ايه؟ لا تخاف تضبيبي او صححا لخوف لفظي، لان ايه احيانا كلمه صح تلتفت بالصاد، تلتفت بالايه؟ بالصاد. فالامام الحافظ ابن الصلاح قال ايه؟ وأبي، يعني هذا لا يلتفت بل مثل هذه الاصطلاحات واضحه. جميل؟ طيب التصحيح والتبريد وهو التضبيب. التبريد هو التضبيب، يبقى التصحيح عكس الايه؟ التبريد وعكس التضبيب. ايه التصحيح؟ التصحيح أن تكتب صح، خلاص يا عم. إيه هو التمرين؟ أن تكتب الضبة دي اللي هي الصاد الممدودة. جميل هذا الكلام؟ طب إمتى الحق نضع هذه؟ ومتى نضع إيه؟ هذه. تعال نشوف. وكتبوا صح اللي هي إيه؟ علامة الإيه؟ التصحيح. علامة التصحيح، جميل هذا الكلام؟ على المعرض للشك النقلا ومعنى للطب. لو انك كتبت ونسخت وحال نفسك وجدت ان الكلام مطابق للاصل، كلام صحيح من حيث اللفظ من حيث المعنى، واضح هذا الكلام؟ لكنه في معرض شك. يعني ممكن ياتي واحد بعدك يقرا في كتاب يظن انك اخطات في النقل. ليه؟ لان الكلام قد يظهر فهما ايه؟ خاطئا. اذا الكلام وان كان صحيحا نقلا وروايه ومعنى جميل هذا الكلام، لكنه روضة للشك. قد يشك فيه بعض القراء، قد يظن ان تصحيفا وقع، ان سقطا وقع. جميل؟ فوقتها ماذا تفعل؟ حتى تزيل اللبس عن من ياتي بعدك فيقرا في كتابك فيظن انك اخطات حالا نقلا. تضع فوق الكلام الذي هو عرضه للشك كلمه صح. كانك تقول لي اوعى تفتكر انا غلطت، لا ده انا رجعت متيقن بدليل ان بتقلك صح. حتى لو انت شكيت اعرف ان هذا الذي نقلته عن الاصل كما ترى. شفت الدقة؟ طيب هو المرض ايه؟ هو التمريض اللي هو التمريض اللي هو ايه؟ عصابي مندود. ومرض تضبب صابا تمت اللي احنا قلنا عليها صح فوق الذي صح، فوق الذي ايه صح ورودا، يعني صح من حيث النقل من حيث الروايه، يعني انت لقدته من ارض شيخك كما هو. وفسد يعني معناه فسد، يعني اذا مثلا ايه وجدت مثلا في الاصل في عن الله عن رب زي ما قلنا بكده الارض تحتفل في كده، فانا نقلته كما وجدته في كتابي ايه حتى لا يتوهم متوهم ان الخطا مني وليس من الارض الذي نقلت عنه. فاجعل فوق هذه الكلمه ايه ضبه اللي هي الصابر المكدوده، ليه؟ كاني اقول لمن يقرا بعدي اوعى تظن، اياك ان تظن ان هذا خطا مني، انا اعلم انه خطا لكنه من حيث النص صحيح، انا نقلت كما وجدت في الاصل وان كان هذا من حيث المعنى فاسد وفساده ليس مني وانما من الاصل الذي اخذت عنه. شفت الدقه؟ يبقى واحد يقول التصرف غيره وخلاص، لا يقول التصرف. احيانا في بعض الاماكن يكون فيه احتمال يكون ما تظنه خطا هو صواب عند اهل العلم، له وجه في اللغه مش كده ولا ايه؟ وضبطوا في القطع والإرسال. لما يجي مثلا الحديث عن الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مرتب مش مرتب، فهي يحط لك كده عن الحسن البصري ها ضبط فوقيها حتى لا يتوهم متوهم ان الصحابي سقط مني، لا لم يسقط مني، ده غير كده هو الحديث مرتب. يعني بعض الناس يقول لك ايه كيف جاء الحديث المرسل؟ اكيد كان في ذكر يعني الصحابي سقط، فلكي يزيد اللبس يعني فوق الحسن ايه؟ ايه؟ ضبط. يقول له هي كده في الاصل. مفهوم هذا الكلام؟ وبعضهم في العصور الخوالي العصر المتاخره يكتب صعبا عند عطف الاسماء توهم تضبيبا. يعني ايه؟ لما يجي في الاسناد حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان، فبعض المتاخرين قال لك ايه نحط ايه؟ صاد فوق الواو، الواو وا وا وا ها؟ حتى لا يتوهم متوهم انها عن انه ان صاد فلان عن فلان عن فلان، بل هي ايه؟ واو العرض، فيقول ايه عن فلان وفلان وفلان وفلان، فيضع تحت فوق الواو صاد، كان يقول ايه؟ هذا صواب لم اخطئ، بس هذه الصاد قد توهم او تعترف بالضبه. فلذلك ايه؟ اعتبروا ذلك ايه موهم. يقول لك ايه؟ وبعضهم في العصر الخوالي يكتب صاد عند عرض الاسماء توهم تضبيبا. فهذه ايه؟ مستقبحه عند العلماء، لانها توهم ان ذلك ايه؟ انها صاد ايه؟ ممدوده، فتشتبه بعلامه الضبة وعلامة الضبة، إنما تطلق في غير هذا السياق. مفهوم؟ كذاك إذ من يختصر التصريح بعض يوهمه وإنما يميزه من يفهمه. يعني إيه؟ إحنا عندنا علامة التصحيح إيه؟ صح، بعضهم يختصرها اتصال بس فتشتبه بالضبط. واضح؟ فالعلماء كرهوا اختصار علامة التصحيح حتى لا تلتبس ب صاد المدود التي هي الضبط. فهمنا ولا ما فهمناش؟ هو عايز يقول كده. الكلت والمحو وهو الضرب. وما يزيد في الكتاب فنقه او حكمه. وضربه اصحه. فاهم حاجه؟ حبيبي يقول لك ايه الضرب ده؟ ما بيقولش الضرب في الميت حرام. صح ولا لا؟ ايه في القصد والمح وهو الضرب. لو انك انت وانت تقابل الكتاب وجدت ان هناك كلام تكرر، كلام ايه يعني؟ كلمه كتبتها مرتين عن رسول رسول الله، صح الكلام؟ او اكثر من كلمه، او ربما اسطر انتقل رجل، يعني كتبت بعد ذهبت الى الخلاء او الصلاه ثم رجع فبدات تكمل فانتقل نظرك الى الكلام المتقدم فعدت المتقدم مره بعد مره. اذا ده بنسميه ايه؟ اقحام، لانه زاد في الكتاب. قال وما الذي في الكتاب يبعث؟ شيله. طب شيله ازاي؟ هم بيجيبوا بالحبر، مش بالقلم الرصاص يعني يمسحوا الاستيكه. ها؟ طيب هيشيله ازاي ده؟ يضرب ايه؟ يشخبط عليه؟ هيشوه الصفحه. لكن عندهم ذوق. فقال لك اهو كشفا. ايه الكشف؟ ان يجيب السكين ويقعد يكشف كده. بعض ده في بيعمل كده، لكن هذا مذموم، لكن هو بيحكي ما صنع بالفعل ثم بين الامر. جميل؟ ومحو المحو يبين ايده كده ويمسح حتى يذهب الحب. وبالاول ضرب الاجول، الضرب هو الاسد، يعني اول حاجه الضرب. بس كيف يكون الضرب ده؟ طبعا العلماء اعتبروا الكسر والماء دوت طب. ما اي واحد مش حاجه حرب الكتاب يعمل كده، صح ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ وقد يكون اصلا له هوى في حد ذلك فيؤمن ان ذلك ليس من الكتاب. لكن العلماء قالوا الضرب هو ايه؟ ان تذكر علامه او تضع علامه يفهم منها ان هذا تكرر وان هذا زائد مع ابقائه في الكتاب. فهم هذا؟ يعني لا تحذفه كليه، يعني يمكن لك ان تقراه، يمكن لك ان تقراه لكن مع وضع تلك العلامه حتى لا يقال لعله حذف شيئا لهوى في نفسه. مفهوم هذا الكلام؟ قال لك وبضرب الاجواب وصله بالحروف خطا. يبقى اول انواع الضرب ان يعمل ايه؟ يعمل خط فوق الحرف، لا يمنع من قراءه الكلام. يعني خط يعني مثلا اللي يقول انا عايز اضرب على السطر ده، ها؟ انا عامل كده بص اهو، شايف كده؟ وضعت خطا على الكلام او سطر السطر. جميل؟ لكن هي مقروءه ولا مش مقروءه؟ طيب بس اللي بيطمن النص يشوفوه الاول. شوف شوف يا بني اهو خط ها. لكن لا يمنع من قراءه ما تحت، صح؟ شايفين اهو؟ عايز نقرا؟ جميل هذا الكلام؟ فهذا ذهب اليه بعض اهل العلم ولكنه ايضا مستقبح، لكنه ايضا ايه؟ مستقبح. وده قال ايه؟ وصله بالحروف خط، يعني الخط مشتبك بالحروف. جميل؟ او لا، يعني لا تجعله مشتبكا بالحروف. كيف؟ يعني صنع ايه؟ خط كده فوق الكلام، عن الخط اللي في المصحف في ايات السنه يكون فوق الكلمه زي ما بالظبط. مش محتاج بقى ايه نوريها لكم. يبقى خط كده ايه؟ ها؟ شايف؟ فوق كالخط الذي يوضع في ايات السنه. جميل؟ يبقى انا لما اشوف خط فوق الكلام كده يبقى هذا الكلام ينبغي ان يحفظ. هذا مضروب علي. فاهم الكلام ده؟ مش في المصحف، هنا. اوعى تفتكر في المصحف كمان، تبقى مصيبه. طيب، قال لك اولى، يعني او يعني لا تجعله مشتبكا بالكلام. جميل؟ في كل جانب وعلم فقره. قال لك هنا ايه؟ لا اهل اولى مع عطفه. ايه عطفه؟ بعض العلماء لا يستفي بمجرد ان يضع خطا فوق الكلام، فوق الكلام المضروب عليه، وانما ايه؟ بدايه الكلام ونهايته يجعل خوفا هكذا، فيجعل الخطه فوق معطوفا بايه؟ بقوسين، حتى يشعر بان الذي ازداد هو ما بين هذين القوسين ومحاط هذا الخط، فكل ذلك زائد في الكتاب يحكم. مفهوم؟ او كتب الله ثم ايه؟ بعضهم يعمل ايه؟ يعملش ما يعملش خطوط ولا بيت. يجي اول الكلام الذي يريد ان يحدثه يكتب فوقه لا، واخر الكلام الذي يريد ان يحدثه يكتب فوقه الى. يبقى هنا لا وهنا ايه؟ الى. طبعا يستغرب المخطوطات عشان الكلام. وبعضهم لا يكتب لا، بعضهم يكتب من، وبعضهم يكتب زائد، واخر الصف يكتب الى، يعني من هنا الى هنا ايه؟ صف. فهم الكلام ده؟ وبعضهم يكتب لا او من على اوله او اذا ثم اذا. فهم السيوط؟ طيب. او بفداره والا صفرة في كل جانب. يعني ايه؟ قال لك من علامات الضرب ايضا انك تعمل في بدايه الكلام الذي تريد ان تحذفه نصف دائره، هي قوس يعني. يعني طلع الكلام الذي تريد ان تحذفه بين قوسين. فهمنا دي؟ هم الاقوال دي بيسموها نصف دائره. ماشي؟ او طبعا دائره كامله، يعني دائره في اول دائره في اخرها. هذا ايضا مذهب. او لا، او نصف دائره والا صفر. صفر هو ايه؟ الدائره كده اللي ايه؟ زيرو يعني. مع عطفه أو نصف دائرة، مع عطفه دائرة كاملة. فين عطفه اللي يبني؟ عطفه اللي الصف اللي يبني يفتزال بالخط الذي فوق الكلام. احنا النظر انتقلنا للبدء الذي بعده. لكن أو نصف دائرة أو نصف دائرة، يعني في أول الكلام الذي تريد أن تحذفه دائرة أو نصف دائرة، وفي آخره دائرة أو نصف إيه؟ النصف دائرة اللي هو القوس يعني. جميل؟ في كل جانب. وعلم سطرا سطرا إذا ما كثرت سطوره أو لا. طيب لو الكلام الذي زاد هو سطر أو بعض سطر، خلاص هنعمل إيه؟ في أوله دائرة أو قوس، وفي آخره دائرة أو قوس. لكن إذا زادت الأسطر، يعني الكلام الذي زاده الناسخ أربع سطور مثلا، هل ستجعل القوس أو الدائرة في الأول والقوس الدائرة الثانية أو الدائرة الثانية في آخر الكلام في السطر الماضع؟ المذهبان منهم من يجعل ذلك، يعني القوس في الأول وفي الآخر ولو بعده بأسطر. جميل؟ ومنهم من يقوس هذه الأقوال في كل السطور التي وقع فيها السطر. فهمت ما يا شباب؟ قال لك أولى، يعني سواء جعلتهم في كل سطر أولى. وإن حرف أتى تكريره فأكد ما أولى.